السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأذكر نفسي وأذكركم أن نحتسب الأجر في هذه الدقائق التي نجلسها في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا. وصلنا إلى الآية التاريخ. نحن الآن في ليلة السبت، غرة صفر لسنة 39 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 21 من شهر أكتوبر العاشر لسنة 17 و2000. ووصلنا إلى الآية 70، آية 70 بعد 200، آية 70 بعد 200، ومن سورة البقرة، قول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. الله جل وعلا يخبر عن كمال علمه جل في علاه، فيقول: وما أنفقتم من نفقة. من نفقة، أي نفقة، صغيرة كانت أو كبيرة، سرا كانت أو جهرا، في الخير كانت أو في الشر، ابتغاء وجه الله أو رياء وسمعة، أيا كانت. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، والنذر هو إلزام النفس ما لا يلزم، أن يلزم الإنسان نفسه شيئا لا يلزمه أصلا، هو ألزم نفسه. ولذلك ذهب جماهير أهل العلم إلى كراهية النذر، بل ذهب البعض إلى تحريمه. والنذر أنواع، منه نذر التبرر، التقرب إلى الله تبارك وتعالى، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وهذا النذر التبرر، يقول إنسان: لله علي نذر أن أتصدق، لله علي نذر أن أصلي، لله علي نذر أن أصوم، وهكذا. هذا نذر تبرر، نذر طاعة، وهذا يجب الوفاء به إذا قدر عليه، ولا يجوز له أن يتراجع عنه بأي حال من الأحوال، هو ألزم نفسه بذلك، إلا إذا عجز عنه كما قال ابن عباس: من نذر ما لا يطيق فكفارته كفارة يمين. أما إذا كان يطيق ولو مستقبلا وجب عليه الوفاء بهذا النذر، وهو نذر الطاعة، نذر التبرر المطلق. هناك نذر آخر، نذر المعصية. واحد قال: نذر علي لا أكلم أخي، نذر علي ألا أصلي، نذر علي ألا أصوم، نذر علي ألا أحسن إلى جاري. هذا نذر معصية، وهذا لا يجوز الوفاء به، بل يجب عليه أن يفعل الطاعة وأن يترك المعصية ويكفر عنه كفارة يمين، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وفي زيادة: وليكفر عن يمينه. النذر الثالث نذر المباح، علي نذر لا ألبس هذا الثوب، علي نذر لا أكل من هذا الطعام، هذا له طاعة وله معصية، هذا إن شاء أمضاه ولم يلبس هذا الثوب، وإن شاء يعني ألغاه وكفر عن يمينه ويكفر عن يمينه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس، فقال لأصحابه: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، رجل اسمه أبو إسرائيل، كنيته أبو إسرائيل. قالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقف ولا يقعد، وأن لا يستظل، وأن لا يتكلم، وأن يصوم. يقف، لا يجلس، لا يستظل، لا يتكلم، ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه أن يجلس. وأن يستظل وأن يتكلم وأن يتم صومه، لأن الصوم طاعة. فأمر بفعل نذر الطاعة. أما الأخرى وهي أن لا يتكلم، أن لا يجلس، أن يقف، أن يقف في الشمس، هذه ما فيها طاعة لله تبارك وتعالى. فالقصد أنه من نذر نذرا مباحا فإن الأفضل أن يترك هذا النذر ويفعل الخير ويكفر عن يمينه. النذر الرابع نذر لم يسمى، يعني واحد قال علي نذر وسكت، والله علي نذر وما أكمل، بس علي نذر لم يسمي الأمر المنذور عليه، فهذا يكفر كفارة يمين، هذا يكفر كفارة يمين. كذلك النذر الرابع نذر اللجاج وغضب، واحد أثناء الغضب نذر، نذر علي أني ما آكل أو ما أتزوج أو ما أزور فلانا أو أطلق أو كذا، هذا نذر اللجاج، نذر الغضب، كفارته كفارة يمين أيضا. السادس وهو النذر المشتهر بين الناس المعروف بينهم، اللي هو نذر المجازات، نذر المعاوضة، يقول يا رب إن شفي مريضي أتصدق، إذا نجحت أصلي، إذا جاء فلان أتصدق، وحدة بوحدة مجازات، تعطيني يا رب أصوم، تشفي مريضي أتصدق، أنجح أصلي، ما كان يتعامل مع الله تعامل مع العبيد والعياذ بالله. وهذا لا يجوز، وهذا هو النذر الذي تكلم فيه أهل العلم وقالوا أنه حرام، والجمهور أنه مكروه، نذر المجازات بين العبد وربه. العبد يجب أن يتعامل مع الله على أنه عبد وذاك رب سبحانه وتعالى، يسأل باحترام ولا يقول بعوض، كأن الله محتاج إلى صدقته أو محتاج إلى صيامه أو محتاج إلى صلاته أو غير ذلك من الأمور. لا ينبغي أن نتعامل مع الله كذلك، بل يجب علينا أن نتعامل مع الله ندعوه ونتذلل بين أن يشفي مريضنا، أن ينجحنا، أن يوفقنا، أن أن أن أن، دون أن نقول إن فعلت كذا فعلنا لك كذا. هذا يكون مع الناس، إن عملت هذه المعاملة أعطيك هالمعاملة، إن فعلت لي كذا فعلت لك كذا، هذا لن يحتاج لك. لكن الله تبارك لا يجوز أن تعامل معه بهذه الطريقة. نرجع إلى الآية، وما أنفقتم من نفقة، أي نفقة، أو نذرتم من نذر، أي نذر، فإن الله يعلمه، يعني يعلمه، هذه فإن الله يعلمه، يقول أهل العلم وعد ووعيد، إن كان خير فقد علمه، وإن كان شرا فقد علمه، إن كان قليلا فقد علمه، وإن كان كثيرا فقد علمه، إن كان نذرا مباحا فقد علمه، وإن كان نذرا محرما فقد علمه، إن كان نذرا أوفاه علمه، وإن كان نذرا لم يوفه علمه سبحانه وتعالى. فهي آية فيها وعد ووعيد من الله تبارك وتعالى. ثم قال وما للظالمين من أنصار، الظالمون هم الذين ينفقون رياء وسمعة أو يمنون بصدقاتهم أو أنهم ينذرون ولا يوفون بنذورهم. قال وما للظالمين من أنصار، أي لا أحد ينصرهم من الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. الله جل وعلا يقول إن تبدوا الصدقات فنعما هي، فنعما هي أي نعم الشيء هذا، نعم نعم ما فعلتم، وفيها قراءتان فنعما وفي فنعما، يعني بكسر النون وفتح النون، فنعما فنعما، يعني نعم ما فعلتم، نعم ما فعلتم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، يعني شيء ممدوح، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الأولى قال نعمة هي، لكن الثانية أفضل. الإنسان مع الصدقة أو الحال مع الناس الذين يتصدقون وصدقاتهم يمكن نقسمهم إلى أربعة أقسام. المتصدق أو المنفق، خلنا نقول المنفق عليه النفقة بقية الناس. المنفق الأفضل أن يخفي الصدقة، وإذا قوي قلبه وابتعد عن الرياء يظهرها، خاصة إذا كان يريد أن يشجع الناس على الصدقة، يتصدق ليراه الناس فيتصدقون مثله. إذا قوي على ذلك ولم يخالط قلبه شيء من الرياء فهذا طيب، يظهر الصدقة حتى يتابعه الناس على ذلك. وإذا خشي على نفسه أنه يمكن يصيبه شيء من الرياء والعجب وما شابه ذلك يخفيها، هذا المنفق. المنفق عليه يفضل الإسرار، لا يريد أن يعلم الناس أنه تصدق عليه أو نعطيه شيء من المال، يفضل أن تكتم، هذا المنفق عليه. الناس بقية الناس الأفضل أن تكتم عنهم، لأنهم في غالبهم إذا رأوا أحدا يتصدق على رياء وسمعة شوفوني، وإذا شافوا المتصدق عليه قالوا شوف عنده ويطلب من الناس، ليش ما يصبر، ليش ما يكف نفسه، ليش ما يدعو عن ظروفه، لا يعلمون ظروفه فيتكلمون، يعني لا يأتي منهم خير إما على المتصدق وإما على المتصدق عليه. وأحيانا يستحب أن يرى الناس ذلك إذا كان هذا الأمر إيش يشجعهم على الصدقة. الصدقة نفسها، النفقة نفسها، المال المنفق حسب، إذا كان واجبا كالزكاة المفروضة فالأفضل إظهارها، وإن كانت غير واجبة كالصدقات العامة فالأفضل إسرارها. وهذا هو الأصل في الفرائض كلها، يقول أهل العلم في الأمور الواجبة الأفضل أن يظهرها الإنسان، والأمور المستحبة الأفضل أن يكتمها الإنسان، مثل صلاة الليل يكتمها، صيام التطوع يكتمه، الصدقة النافلة يكتمها. فالأمور الواجبة أظهرها، الأمور المستحبة اجعلها بينك وبين الله سبحانه وتعالى. قال العباس بن عبد المطلب احرص الصدقة على ثلاث خصال، احرص الصدقة على ثلاث خصال: تعجيلها، عجلها لا تتأخر، تعجيلها وتقليلها، يعني لا تستكثر الذي أخرجته، وإذا جاءك المتصدق عليه جزاك الله لا تبين لأنك أنت استأثرت هذا الرجل وأخذت من مالك الكثير، لا ما أعطيتك شيء، سامحني على التقصير، قللها قللها لا تكثرها، تعجيلها وتقليلها وسترها، عجل وقلل واستر في الصدقة. إن تبدو الصدقات فنعما هي، إن كانت الواجبة الأفضل أن يظهرها الإنسان، وإذا كانت المستحبة فالأفضل أن يكتمها الإنسان. إن تبدو الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فمن هؤلاء السبعة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. قال: ويكفر عنكم من سيئاتكم. ويكفر فيها ثلاث قراءات قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم: ويكفر كما هي هذه القراءة المشهورة، وهنا قرأ ونكفر بالنون والسكون، ونكفر بالنون والضم، وكلها قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من سيئاتكم، كذلك هي قراءتان، سيئاتكم بالهمس، سيئاتكم بتشديد الياء بدون الهمس. ونكفر عنكم من سيئاتكم، أي ليست كل سيئاتكم تكفر وإنما بعضها. هذا من باب الترغيب حتى يستعد الإنسان لأن ينفق مرة ثانية وثالثة حتى تكفر سيئاته كلها. ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. سبحانه وتعالى يعرف أعمالكم لكمال علمه وكمال إدراكه للأمور سبحانه وتعالى، فلا يغيب عنه شيء، فهو الخبير الذي يعرف دقائق الأمور سبحانه وتعالى. ثم قال: ليس عليك هداهم. ليس عليك هداهم، ما شأن هذه الآية هنا؟ قال أهل العلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أناس من المسلمين يمتنعون من الرضخ لأنسبائهم من المشركين، يعني لا يتصدقون على أقربائهم من المشركين، من باب أن إذا احتاجوا كذا ممكن بعد ذلك يتوجهون إلى الإسلام، لكن ما نعطيهم لأنهم كفار، يمتنعون من الرضخ لهم من إعطائهم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بذلك صلى الله عليه وسلم، أن يرضخ لهم، أن يعطى ولو كانوا مشركين، طالما أنها صدقة تطوع وليست صدقة الفرض اللي هي الزكاة. الزكاة الأصل أنها من المسلمين للمسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، أي المسلمين. الذي يدفع الزكاة هو الذي يأخذ الزكاة، المسلم هو الذي يدفع الزكاة، إذا المسلم هو الذي يأخذ الزكاة. أما التطوع فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل كبد رطبة أجر. ولما جاءت أسماء بنت أبي بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت اللي بين صلح الحديبية وبين فتح مكة، اللي هي مدة الصلح التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، جاءتها أمها تزورها، وأمها كانت مشركة، أم أسماء اللي هي قتيلة بنت عبد العزة لم تسلم، التي أسلمت أم رومان أم عائشة، أن عائشة أخت أسماء من أبيها، فأم عائشة أم رومان أسلمت قديما، لكن قتيلة بعد بنت عبد العزة زوجة أبي بكر أم عبد الله وأسماء تأخر إسلامها، فهي جاءت لم تسلم فزارت ابنتها أسماء، فأسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أمي جاءتني في هذا الوقت وهي راغبة، يعني كانت تقول أبرها أو لا أبرها لأنها مشركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم بري أمك. فأذن لها صلى الله عليه وسلم. والآية صريحة في قول الله تبارك: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. المسكين ممكن يكون مسلم ممكن يكون كافر، اليتيم ممكن يكون مسلم ممكن يكون كافر، لكن الأسير لا يمكن إلا أن يكون كافرا، ما في شيء اسمه أسير مسلم عند المسلمين، لا يأسر المسلمون إلا الكفار، لا يستأسر المسلم، فدل على أن الصدقة تعطى للأسير الكافر. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالشاهد أن قول الله تبارك: ليس عليك هداهم، أي يا محمد أنت وغيرك من المؤمنين، ليس عليك هداهم أي هداية التوفيق والإلهام، هذه بيد الله سبحانه وتعالى، وهذه مؤكدة لقول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. أما هداية الدلالة هذه واجبة على كل أحد، وهي مصداق قول الله تبارك وتعالى: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقول الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، تدل إلى الصراط المستقيم. ليس عليك هداهم يعني تصدق عليهم، لا تمنعهم من الصدقة، هو الخطاب وإن كان للنبي لكن المقصود به المؤمنين، كما قال الله تبارك: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، المقصود المؤمنون، هو المقصود النبي هذه الآية. وكذلك ليس عليك هداهم أي يا مؤمن، الخطاب للمؤمن أو للرسول صلى الله عليه وسلم لأمته: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء بيده وحده، هداية التوفيق والإلهام. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أي في الدنيا، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، أي في الآخرة. يعني أنتم تنفقون في الدنيا ويوفى إليكم في الآخرة. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله تحتمل معنيين. المعنى الأول أن يكون خبرا بمعنى النهي، إياكم أن تنفقوا لغير وجه الله، فلتكن نفقتكم لوجه الله، أو أن هذا ثناء من الله تبارك وتعالى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كذلك. وما تنفقون إلا ابتغاء، أنتم لا تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فيكون ثناء من الله تبارك وتعالى على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، ماذا قال لأنفسكم؟ لأن الله غني ما يحتاج إلى هذه النفقة، الله غني عن نفقاتنا لا يحتاج إلى نفقة أحد سبحانه وتعالى، هو الذي يعطينا، هو الغني جل وعلا. فالذي ننفقه لي عندما يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، لا، أنت تقرض لنفسك، أنت المستفيد، لأن الله تبارك وتعالى يأخذ هذه الصدقة منك، يتقبلها سبحانه وتعالى كما جاء في الآية بيمين، فيربيها لك، لك وليست له، يربيها لك، فأنت تصدق لنفسك. وما تنفقون من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، لا يضيع شيء عند الله تبارك وتعالى، قل أو كثر أي شيء. ولذا جاء في الحديث تصدق ولو بشق تمرة، شق تمرة كم تساوي؟ ولا شيء، شق تمرة نصف تمرة، لكن الله يقبله وتكون شيئا عظيما عند الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى وأنتم لا تظلمون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة ما في ظلم، ما في ظلم. الله تبارك وتعالى أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ميزان عدل لا ظلم عند الله تبارك وتعالى. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هل يجوز اللجوء إلى التورق عند الحاجة إلى المال مع العلم أن البنوك تعطي فقط لغرض شراء أو ترميم بيوت، وحاجتي من التورق ليست كذلك، مع العلم أيضا البنوك تشترط جلب فواتير لمعرفة أين صرفت الأموال؟ يعني الإنسان قدر ما يستطيع لا يقترض إلا عند الحاجة، وإذا اقترض يسدد هذه القروض. التورق يعني هو ليس قرضا، هذا ليس اقتراضا، التورق، التورق نوع من البيع، نوع من البيع. وحسب علمي لتساهل الناس في التورق، وهو أن يشتري بآلاف الدنانير ثم يبيع بأقل، ثم بعد ذلك لا يستطيع السداد، في ناس دخلوا السجن، في ناس قصروا على ذلك، في مشاكل وقعت في البيوت بسبب هذا العين، الناس كتبت تصير تجار، فتبي تاخذ اكثر من حاجتها وتستفيد وتصرف اكثر من مقدورها. يا زين المثل يقول مد ريولك على قد لحافك، هذا الحين نسوه كثير من الناس، ان الواحد يمد رجله على قدر لحافه. فصار الناس الان يبون فلوس وبس، فصاروا يبحثون عن الطرق التي تبيح لهم هذا، والدولة تضيق عليهم حتى لا يضروا أنفسهم. فصار هذا التورق الآن، يشتري ب70,000 و70,000 تصير عليه 90,000 أو 100,000، وبعد ذلك يعجز عن سافة، فخلوا إن حدك 40% من الراتب، عدل 40% من الراتب، حتى 40% من الراتب صاروا يتلاعبون، أي بعض الناس. فصار الآن يمنعون، إن ما يصير تورق، منعوا البنوك لا تعطون تورق إلا عن طريق بناء بيت، للبناء ترميم بيت، شغل بيت، أما سفر زواج مدريش لا، ما يعطون تورق. فردوا الناس يحتالون، يذهب يقول خلاص، والبنك يحتال بعد أيضا، فيقول للبنك أنا أعطيك تورق بس تجيب لي فواتير بناء، ما يجيب فواتير، أنا ما عندي بناء. لا، دبر نفسك، يروح للشركات البناء، أعطوني فواتير بناء، الفاتورة ب50 دينار، بيع فواتير، الفاتورة ب50 فاتورة حسب المبلغ، تيفاتورة ب10,000 هذه قيمتها 250 دينار، تيفاتورة ب20,000 هذه قيمتها 1,000 دينار، وخصت على ما أدري كم بالضبط عاد، بس فواتير بمقابل يعطونا فواتير مكذوبة، فواتير مزورة بمقابل. البعض يقول البنك المركزي يدري والبنك اللي ماخذ منه يدري، اي طيب والله يدري اللي قاعد تزور وقاعد تكذب، اتقوا الله. فالإنسان خلاص سكروا عليك هذا الباب، تسمع عند الله تعالى، تسلف من شخص او دبر امورك او تصرف باللي عندك والحمد لله، عيش على قدك يعني، عيش على قدر ما تملك، لا يجوز هذا الامر. يقول نصيحة للأزواج الذين يبيتون ويقضون أغلب وقتهم بالجواخير والمزارع. والله هذه للأسف يعني اتصل بي كثير من النساء حقيقة على هذا الموضوع سبحان الله، وهن بعض الناس علبوا أن عنده جاخور مع ربعة لاستراحة، يسمونها استراحة، فيجلس مع ربعي طول الوقت العمل إذا كان طبعا يداوم في العمل في النهار، يرجع العصر ذهب إلى هذه الاستراحة والمزرعة ويجلس فيها إلى الفجر ثم يرجع ولا يدري عن أهله ولا شيء. بعضهم مقصر حتى في الناحية المادية وبعضهم لا، لا يقصر على أهله في الناحية المادية، لكن أنت جلوسك مع أهلك، جلوسك مع أولادك، جلوسك مع زوجتك، هل تدري عنهم، ربيتهم صح، جلست معهم، سمعت منهم، علمتهم؟ للأسف يعني يتصل بي بعض النساء، بعض النساء يشتكين من هذا. إحدى النساء قالت زوجي 24 ساعة في الجاخور في المزرعة، ما يأتي البيت نهائيا إلا وقت الدوام بالليل، يأتي أنا نايمة هو نايم، حتى إن أخاه حاول أن يعتدي علي لما علم أن أخاه لا يأتي البيت وكذا وكذا، حاول يعتدي علي، أخوه يسكن معه في البيت والعياذ بالله. وبعضهن تشتكي تقول أنا أعيش في فراغ وأعيش في كذا وهذا، والناس تحرشون فيها ويغازلونها وكذا، وهذا 24 ساعة في الجاخور، غلط، العيال ما يدري عنهم تربيتهم وكذا. فعلى الرجال وعلى النساء أن يتقوا الله تبارك وتعالى وينتبهوا لبيوتهم، خاصة الآن. الآن أنا لا أقول نحن في زمن فتنة، لكن الفتن كثيرة جدا مع وجود هذا الانترنت وغيره وسهولة السفر، وصارت البيوت يعني فيها شيء من الفساد عظيم، بنات يسافرون أهلهم ما يدرون عنهم. حدثني أحدهم يقول بنات يطلعون من الصبح يروحون للجامعة ويرجعون المساء، في يوم من الأيام اتفقنا فخرجنا من بيوتهن إلى المطار وبالبطاقة المدنية، يسافرون دبي ويرجعون بالليل الساعة 7، بنات لوحدنا 17-18 سنة و20 سنة و19 سنة، مجموعة بنات. حتى الذي حدثني قال إن يعني في الرجعة الطائرة تعطلت، قال راح تلغى الرحلة، مناحة في المطار هناك، يقول شو نقول حق أهلنا، احنا عسى أهلنا ينتظرونا بنرجع من الجامعة، احنا في دبي مناحة في المطار، يقول بكاء من البنات انقذونا. للأسف يجب على الأب أن يتقي الله ويدير باله على أولاده، وأين يذهبون، مع من يجلسون، هذا أمر مهم جدا، لا يجوز لنا أن نهمل هذا الأمر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، نسأل كلنا عن هذا الأمر. فنقول على الرجال يتقوا الله تبارك ويخففون هذه الزيارات في الجاخور. أنا أعرف ناس فعلا كل يوم يروح الجاخور ويجلس فيه الساعات الطوال، سواء كان مفتونا بخيل أو بإبل أو بغنم أو بدجاج أو بربع أو بلعب أي شيء، بس المهم يقضي كل وقته هناك، هذا لا يجوز. فلنهتم ببيوتنا ونتق الله تبارك وتعالى في أولادنا. موضوع البقشيش في المطعم أو الفندق أو العامل، وحديث هدايا العمال غلول، لا، هدايا العمال غلول لا تنطبق على هذه، هدايا العمال المقصود بهم هم الذين يرسلهم الوالي، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية فقال هذا لكم وهذا أهدي لي، اللي هو الرشوة، هذه هدايا العمال غلول. لكن هؤلاء اللي في الفندق أو المطعم أو العمال اللي في الشارع أو في الجمعيات أو كذا لا يدخل في هذا الأمر، إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان صاحب المطعم أو صاحب الجمعية أو صاحب الدكان أو الفندق أو كذا كاتب لا تعطيهم شيئا، لا تعطيهم شيئا، لا تفسد عمالي علي، لأنهم إذا أعطيتهم سيعاملونك جيدا، وأي واحد ما يعطيهم ما يعاملون جيدا، فأنت تفسد عمالي علي. فإذا وجدت هذه اللافتة أن لا يجوز إعطاء العامل شيئا لا تعطيه، لا تفسده على صاحبه. أما إذا لم يكن هذا الأمر موجودا فلا مانع إن شاء الله تعالى، إذا زاد شيء من المبلغ تعطي العامل أو تعطي من أوصل لك الأغراض للسيارة أو في الفندق أو كذا لا بأس إن شاء الله تعالى، خاصة أن هؤلاء فقراء قد يحتاجون لمثل هذه المساعدة لا بأس لك. لكن إذا علمت أن المكان الذي يعمل به يمنع من ذلك فلا يجوز إعطاء حتى لا يفسد على صاحب. هو يسأل يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني موسرا أو كان فقيرا، هل كان موسرا أو كان فقيرا؟ الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، وكان يربط الحجرين على بطنه صلى الله عليه وسلم من الجوع، وعائشة رضي الله عنها كانت تقول كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا توقد نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فما كان طعامكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء. فنعم النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، ولما رآه عمر ينام على حصير أثر في جنبه صلوات ربي وسلامه عليه قال كسرى وقيصر ينامان على الحرير والديباج وأنت سيد الخلق تنام على هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسرك أو ألا يرضيك يا عمر أن تكون لهم الدنيا تكون لنا الآخرة؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خيرني بين أن أكون ملكا رسولا أو أن أكون عبدا رسولا، فاخترت أن أكون عبدا رسولا. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أو قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم نادى عائشة وقال لها أين الدنانير السبعة؟ فإني لا أريد أن أموت في بيتي هذه الدنانير، فأمر بالتصدق بها. فلا شك يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موسرا صلى الله عليه وسلم. أما ما كان يأخذه من خمس الخمس صلى الله عليه وسلم وأعلم أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول، طيب، أو ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، فهذا ومنها طبعا نصيبه من خيبر ونصيبه من بني قريظة ونصيبه من فدك صلى الله عليه وسلم، هذه كلها كانت أوقاف أوقفها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يأخذ منها ليصرف على حاجاته أو أهل بيته أو كذا، لكن لم يكن يتملك هذا، كله كان وقفا منه صلى الله عليه وسلم. فنعم النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، عاش فقيرا ومات فقيرا، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي. وأما قول الله تبارك وتعالى وجدك يتيما فآوى وجدك عائلا فأغنى، فالعائل الفقير فعلا لما كان في بيت أمه ثم بعد ذلك أخذه جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب، وكان يرعى الغنم على قراريط صلى الله عليه وسلم، حتى تزوج من خديجة رضي الله عنها، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعني فقيرا طوال حياته، وإنما أغناه الله عن سؤال الناس، أغناه الله عن الناس. الغنى، خلونا نفرق بين الغني وبين الموسر. الموسر اللي عنده فائض، الغني تطلق أحيانا على الموسر اللي عنده فائض، وتطلق أحيانا وهو الغالب على الذي لا يحتاج، الذي لا يحتاج، كما قال الإمام الشافعي غني بلا مال، غني بلا مال عن الناس كلهم، إن الغنى عن الشيء لا به، إن الغنى عن الشيء لا به. فالغني هو المستغني الذي لا يطلب من أحد شيئا، أما الموسر فهو الذي عنده فائض، وقد يطلق على الموسر اسم غني. لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان فقيرا صلوات ربي وسلامه عليه. هل يجوز للرجل أن يخفي زواجه من امرأة ثانية عن زوجته وأبنائه حتى يتجنب المشاكل، خاصة أن الزوجة الأولى صرحت في طلب الطلاق إذا فعل ذلك وأنها لن تسامحه طول حياتها؟ يجوز، يعني يجوز أن لا يعلمها ألا يعلم زوجته بأنه تزوج ثانية، هذا له ذلك، له ذلك. لكن لا يجوز أن يتزوج بالسر وما يوثق العقد وعلى قولتهم مسيار، لو أحيانا أهلها ما يدرون، أهل زوجته الثانية يتزوج حتى أهلها ما يدرون، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يبي يتزوج ثانية تزوجها صح، عقد صحيح موثق برضا أوليائها ورضاها وزواج. نعم ما يبي يسوي عرس كيفه، ما يبي يعلم زوجته الأولى أيضا له ذلك، لكن لا يجوز له أن يتزوج بالسر دون علم أهلي الزوجة الثانية بينه وبينها، ولا يجوز كذلك بدون توثيق، لا يوثق العقد بالمحكمة باشر إذا جاه ولد منها، شلون يقول هذا ولدي؟ ما في عقد موثق بينه، إذا مات كيف ترثه؟ إذا ماتت كيف يرثها؟ قد يتهم الناس في عرضها، بل قد إذا اختلف هو إياها يعذبها. حتى أني أعرف بعضهم تزوجت بالسر ولا يدري أهلها، بس هي تدري وهو بس تزوجوا، والحين تبي تطلق منه مو راضي يطلقها، تقول بتزوج الحين أنا شلون أروح أتزوج، شلون تزوجين وهذا، قالت مو راضي يطلقني ولا راضي يعلن الزواج بس هذه. فلا تتبع المرأة شهوتها ولا يتبع الرجل شهوته، تبي تزوج تزوج صح كما تزوجت الزوجة الأولى بإذن ورضا وعقد موثق بالمحكمة وكذا، أما غير ذلك فلا يجوز. أخونا عبد الرحمن يسأل يقول إن بعض المعلمات يلبسن لباسا غير محتشم أمام الطالبات، وأحيانا أمام الطلبة إذا كان بالابتدائي إذا كانت تدرس الأولاد وكذا، فهذه نصيحة من القلب حقيقة لأخواتي المعلمات وبناتي المعلمات، أن يتقين الله تبارك وتعالى في أنفسهن، أولا إرضاء الله جل وعلا، فإن التبرج لا يرضي الله جل وعلا، وهذا من المحرمات، والله تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وأنتن من نساء المؤمنين، فاتقين الله تبارك وتعالى واسترن أنفسكن. الأمر الثاني، الحشمة أمر مطلوب، أمر مطلوب أن الإنسان يعني يعف نفسه عن نظر الناس له وعن نظره إلى الناس. فالمرأة إذا تسترت سترت جسمها وسترت عينها، فلا تنظر ولا ينظر إليها. الأمر الثالث أنها حتى لا تأتيها اللعنة من الله تبارك وتعالى في لعن المتبرجات، فتتقي الله تبارك وتعالى في نفسها في هذا الأمر. الأمر الرابع هي قدوة، أنت أيها المدرسة قدوة، يقتدي بك هؤلاء البنات اللاتي تدرسينهن، فكوني خير قدوة، وجهين إلى الخير، إلى الصلاح، إلى العفة، إلى اللباس الطيب. وأنا لا أتهم حقيقة المتبرجات بأنه ليس عندهن عفة، لا، العفة شيء آخر، يعني الحمد لله يعني كثير من النساء الله الحمد يعني عندهن هذه العفة، ليس المقصود أن متبرجة ليس عندها عفة، ولكن المقصود أن التبرج ينافي مراد الله تبارك وتعالى وينافي طاعة الله تبارك وتعالى، فعليهن أن يتقين الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، والله المستعان. والله بالنسبة للموسيقى لا يجوز تدريسها، لا يجوز المدرس أن يدرس مادة الموسيقى، وعليه أن يجتهد أن يبحث عن عمل آخر غير هذا العمل. والحمد لله في ناس يعني يصبر، أنا ما أقول يخرج عن عملي بحيث أنه يجلس بدون عمل، خاصة إذا كانت عنده أسرة أو امرأة هذا راتبها الذي تسترزق منه، ولكن نقول يبحث عن عمل آخر بجد. في ناس وهم يعني على رؤوس أعمالهم يدرسون من جديد، يدرس جامعة جديد ومن جديد ويحصل شهادة من جديد ويعمل بناء على هذه الشهادة، يصبر هذه 4 سنين هذه على ما يخلص دراسته عن بعد أو عن قرب حسب ما يتيسر له، ويدرس ويأخذ شهادة من مواضيع عنوان آخر غير الموسيقى، والحمد لله. لكن القصد أن هذا العمل لا يجوز أن يعمل مدرس موسيقى. نعم والله شوفوا يعني أنا أحذر حقيقة أن الإنسان أثناء قيادة السيارة يرسل رسالة أو يقرأ رسالة أو يتصل أو كذا أثناء قيادة السيارة، خاصة إذا كان يعني هذا يأخذ منه وقتا، يعني إذا كان واقف بالإشارة هذا موضوع ثاني، لكن يبي يتصل ضروري شيء يوقف، إلا إذا كان لقمته ومنتبه للقيادة. أما واحد يقرأ رسالة يكتب رسالة أو يقرأ الرسائل أو يطالع فيديوهات أثناء قيادته للسيارة، هذا قطعا لا يجوز حقيقة، لا يجوز، لأنه يترتب عليه مفاسد عظيمة جدا. حتى أني سمعت من بعضهم، حقيقة ما قرأت هذه الإحصائية، لكن سمعت من بعضهم يقول إحصائية وزارة الداخلية أن 70% أو 60% من الحوادث سبب الرسائل التلفونات، يعني مصيبة هذه إذا كان 70% أو 60% من الحوادث سبب هذه الرسائل. أنا حدثني أحدهم يقول والله وقف بالإشارة، يقول رفعت راسي ولا السيارة اللي وراي واحدة قاعد تسوق وتصور نفسها فيه وهي تسوق وشوفها قربت عندي، يقول لا أنت خلت فيني، ما حست بنفسها، يقول ونزلنا وطاحت غشيانة وخذوها الإسعاف كذا، يقول شو أنا كنت ليش إني منتبه وكذا، واقف بالإشارة يقول ودخلت شفتها، يقول قدر الله أني راسي ولا شوفها قبل قاعد تصور نفسها كذي بالسيارة وهي تسوق، مصيبة. فالقصد أن يعني الإنسان يتق الله تبارك في نفسه وفي أهله النساء والرجال في استخدام هذه الرسائل أثناء قيادة السيارة، الله المستعان. يسأل عن المسبوق، هل يجوز له أن يقوم قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء على أن التسليمة الأولى هي الركن والتسليمة الثانية سنة، أكثر أهل العلم على أن التسليمة الأولى هي الركن والتسليمة الثانية سنة، ولذلك إذا سلم الإمام التسليمة الأولى جاز لهم أن يقفوا ويأتوا. عند الحنابلة التسليمة الثانية أيضا ركن، فإذا قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فكأنه خرج من الجماعة وبطلت صلاته، يرون تبطل الصلاة أنك تقوم قبل التسليمة الثانية. تصور هي كم بينهم، ربع ساعة ولا خمس دقائق بين التسليمتين؟ ما في خمس ثواني، حتى خمس ثواني ما فيه، هل عجلة على شنو ما أدري. يصبر الإنسان يصبر، لأن مو بس هذا، أحيانا الإمام قد يسجد للسهو بعد السلام، يصبر وذاك البعض يتخسبق ما يعرف يتصرف، لا قام ولا الإمام سجد للسهو أو ذكره المصلون أنه طيف تركعة ولا كذا ولا هذا، وهذا قام طلع. فالإنسان ينتظر، يعني هم متأخر عقب فوق شينك وايت عينك، يعني هم تأخر هم مستعجل، اصبر شوي حتى يتم الإمام التسليمة الثانية لحظات، ثم بعد ذلك تقوم وتأتي بما يجب عليك. لا ما يعيد إن شاء الله تعالى. يقول هل قال الأوزاعي وبعض التابعين في آيات وحديث الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، أي إثبات الصفة واجب فيض الكيف فقط؟ نعم، أنا لا أعرف بلا كيف، لكن أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، وهذا هو الصحيح أنها تمرر. وأما بلا كيف هذا الذي عليه أهل السنة، أن الإنسان لا يكيف صفات الله تبارك يقول هي طريقتها كذا أو هي صفتها كذا، وإنما يثبت صفة لله تبارك وتعالى، صفة السمع صفة البصر صفة الكلام يثبتها لله تبارك وتعالى ويتوقف، صفة اليد صفة يثبتها لله بس انتهى الأمر، بدون ما يخوض شلون الصفة كيف كانت كيف كذا، لا لا يدخل في هذا الموضوع. سم تزوجت ما بلغ زوجتك الأولى ما يعدل في المبيت؟ أي لا، إذا ما يعدل في المبيت يقول تزوج ثانية ولا يعدل في المبيت لعشان ما يعلم زوجته الأولى. إذا كانت الزوجة الثانية راضية فلا مانع، أما إذا كانت الزوجة الثانية غير راضية فلا يجوز، لابد أن يعدل في المبيت، يكسر كذب. تبي كذي؟ أو يجي يقول لها ترى تزوجت لك ليلة ولا هليلة، هي كلها الليلة الأولى شوي تعصب وهذا، بعدين تستقر الأمور، جيب لها هدية طيب خاطرها وما كل الخير إن شاء الله تعالى. يقول أعمل في شركة تعطي تعويضا مبلغا من المال للموظف في حال حدوث إصابة أثناء العمل، ما حكم هذا المال؟ هذا ما في بأس إذا كنت أنت ما تدفع شيء مقابله، إذا كنت أنت تدفع شهريا مقابل هذه الإصابة هذا لا يجوز، لا يجوز إذا كان حتى الدفع إجباري لا يجوز أن تدفع لهذه الشركة. أما إذا كنت ما تدفع شيء الشركة متبرعة بهذا الأمر فلا بأس أبدا، ما في شيء. أعمل في شركة تعطي منزلا للموظف ويدفع لها إيجارا شهريا، هل يجوز أن أعطي هذا المنزل لأبي وأدفع عن الإيجار؟ إذا كانت الشركة تسمح بذلك يجوز، أما إذا كانت الشركة لا تسمح تقول لا هذا لك أنت تسكن فيه، ما تأخذه تأجر لأبوك، هذا الواحد العم وهذا الخو وهذا الجار وهذا الصديقة وهذا واحد ما يعرفه وراحت، لا يجوز لا يجوز. الأصل أعطيتك هذا البيت لتستفيد أنت منه، ما تبي غيرك أولى منك اللي هو في العمل، أما أن تأخذه وتأجره لا يجوز. وأظن الشركة لا تسمح أظن أنك تعطي لوالدك. من عنده فكرة عن هذه الشركات؟ شركة النفط أظن هذه، ها سم. لا أنت الحين قاعد تجاوبني على هذه ولا سؤال؟ لا أبي تجاوبني على السؤال هذا. أقول شركة النفط أظن هذه شركة النفط، شركة هل تسمح أنك تأخذ البيت وتسكن فيه أهلك بدون ما تسكنت فيه؟ له هو ما يجوز، خلاص إذا ما يجوز هذا بعد قانون الشركة حاطه القانون، إذا ما يجوز أبدا. جزاك الله خير. من له الحق في تسمية المولود أو المولودة، الأب أم الأم، خاصة إذا اختلف في ذلك؟ أنا والله هذه المسألة يعني أستغرب منها حقيقة، يعني يتزاعلون الزوج والزوجة، أنا أسمي أنت تسمين، أنا لي الولد الأول أنت لي الولد الثاني، هاي حياة زوجية هكذا تكون لا يمكن تكون حياة زوجية هكذا، يعني يجب على الزوجين تقي الله تبارك وتعالى، كل واحد يقول حق ثاني وأنت سم ما في مشكلة، بس أهم شيء لا تأتينا باسم إيش دايخ، يعني ليك واحد اسمه دايخ فيكم بس تتوه قال معه عشان لا تأتينا باسم لا يليق مثلا، طيب لا تأتي باسم محرم أو اسم سيء أو كذا أو هذا، ما في خلي تسميه سم أنت. أم يصير صراع بين الزوجين على أمور تافهة؟ أنا أتصور هذا أمر تافه جدا، على الزوجين يتقي الله تبارك وتعالى ويتفقان على اختيار اسم، أقل شيء ضاقت قرعة، صحيح والله قرعة بينهم خلاص، هذا المولود القرعة اللي يسمي الولد الثاني حق اللي ما طلعت للقرعة وانتهى الأمر. وأحيانا يتدخل الأب والأم سواء من جهة الأم أو من جهة الأب، يعني من جهة الزوج أو من جهة الزوجة، نبي الاسم كذا ما نبي الاسم كذا، خطأ. وأحيانا يقع طلاق بسبب هذه الأمور التافهة، أنا أتصور أن نترفع عن هذه الأمور. جدتك زوج قالت أنا بسمي، قال عليك بالعافية سمي، خذ راحتك لا تركب راسك أنت، لا أنا أسمي وأنا كذا، ولا المرأة يركب راس الزوجة قال أنا ودي أسمي سمي، أو الأبو مثلا الزوجة تسمي الذكور والزوجة تسمي الإناث، هذه الأمور لا يجوز الخلاف بين الزوجين على هذه الأمور، هذا ما يرضي إبليس أن يقع الخلاف بين الزوجين على أمور تافهة مثل هذه، من اللي يسمي؟ نترفع عن هذا الأمر قليلا. أين يقول صيغة والمستغفرين بالأسحار؟ المقصود الاستغفار نوع من أنواع العبادة بالأسحار، المقصود أنهم يستيقظون بالأسحار، سواء كانوا يصلون أو يدعون أو يتفكرون أو يذكرون أو يستغفرون، هذا كله داخل في الاستغفار بالأسحار. وأما صيغة الاستغفار إما أن تقول أستغفر الله أستغفر الله توب إليه أستغفر الله العظيم، كله جائز إن شاء الله تعالى، كله طيب. هنا يسأل عن الشركات التي تعطيك خصما كلما اشتريت منها أو إذا سجلت فيها الشركة هذه تعطيك خصم 10% أو 15% أو غيره، أو تعطيك نقاطا، الظاهر والعلم عندنا كل هذا لا بأس به، كل هذا جائز إن شاء الله لا بأس به. تقول أو يقول ما أدري سأل رجل أو امرأة، عودني الله تبارك وتعالى أني كلما دعوت استجاب لي ولا يؤخر، دعوت الله أن يدخل أخي العسكرية فسخر الله من يدخل أخي العسكرية وانتهى السعي حتى دخل أخي العسكرية، ثم دعوت الله أن يثبته فيها لكن لم يكمل أخي في العسكرية، وهذا الأمر غير حياة أخي من وإلى، وفرح والدي والعيب في أخي لأنه لم يصبر في العسكرية وخرج المرة الثالثة، وحزنت كثيرا وأصابني القهر. أولا الإنسان إذا دعا الله تبارك وتعالى ما يسأل الله تبارك يقول يا الله لك الدخل العسكرية، يا الله تكتب له الخير، دائما الإنسان يسأل الله الخير، أنت ما تدري عن الخير، المستقبل ما تدري وين الخير فيه، لكن ما يقول يا الله انك تزوجني هالمرة او تزوجني هذا الرجل او يا الله انك ترزقني هالبيت او لا. قل ان كان خيرا لي ان كان خيرا لي. واذاك لا تسأل الله الذرية، سأل الله الذرية الصالحة. قد تأتيك ذرية تلعن والدك، تؤذيك أذية العالمين، توريك نجوم الظهيرة. وإذاك الإنسان يسأل الله دائما الذرية الصالحة، يسأل الله الخير، يسأل الله الصلاح. وإذاك خطأ أسأل الله أن يدخل أخوي العسكرية، خطأ. قل إن كانت خيرا له فأدخله العسكرية، إن كانت شرا له فأبعده عنه. هكذا يسأل الله الخير، وليس يسأل الله شيئا معين لا نعرف مستقبله، ولا يعلم المستقبل إلا الله سبحانه وتعالى. فننتبه لهذه القضية. يقول كيف نطوف نافلة بعد الانتهاء من العمرة؟ طواف النافلة الإنسان بعد الانتهاء من العمرة تماما يمكنه أن يطوف سبعة أشواط على البيت، هذا طواف النافلة ويصلي ركعتين، هذا طواف النافلة، يطوف سبعة أشواط أيضا على البيت ويصلي ركعتي الطواف. يقول شخص تزوج من امرأة ثانية بعد زواجه من الأولى بسنتين أو ثلاث، فقال الزوج أسافر مع الثانية مقدار ما سافرت مع الأولى تعويضا، هل هذا يعتبر من العدل بحيث أن لا يسافر مع الأولى أن يسافر معها من قبل؟ هذا سنتين، إذا 20 سنة شو يسوي هذا؟ كلام فاضي هذا. يعني زوجتي الأولى متزوجها من 20 سنة، سافرت معها 20 مرة، الحين توني أتزوج ثانية سافر معها 20 مرة عشان أعوض 20 مرة زوجتها؟ مو صحيح الكلام هذا. وإنما العدل يبدأ بعد الجمع، اللي قبل الجمع هذا للأولى هنيئا مريئا ما تحاسب عليه الأولى، ولا بعد بحاسبه على المصرف صرفت على الأولى هكذا مبلغ خلال 20 سنة أعوض هذه وأعطيها، لا يجوز هذا الكلام. وإنما المقصود بعد الزواج من ثانية الآن يبدأ العدل، الآن يبدأ العدل في السفر، في النفقة، في المبيت وفي غيرها من الأيام. فهذا الكلام باطل، قضية أني أسافر معها الآن تعويضا عمن سافرت معها وهي الأولى. السؤال الثاني إن ظهر كثث المرة هذه، إن الثانية عندها فلوس والأولى ما عندها فلوس، فالزوج يقول للأولى أنا ما أقدر أسافر معها أنا ما عندي فلوس أوديك، لكن الثانية تسفرني على حسابها فأنا أروح مع الثانية. هذا كلام، هذا كلام. بعد تقول الثالث ان عندها ما عندها، خلي العصمه بيدها وانت العصمه بيدك، كلام فاضي هذا. هذا ما نقال ليس رجلا لكن ما هو مضبوط اللي يفعل هكذا، ما يجوز هالكلام هذا. ان هذه لان عندها فلوس اذا اسافر معها دائما، انت ما عندك فلوس خاص ما اسافر معك، انت اللي تنفق. وعيب الرجل يقول حق زوجته يقول اسافر على حساب زوجتي، عيب، لا يليق ان زوجتي تسفرني على حسابها وكذا، ما يليق هذا. بل ولا ينبغي للزوج أن يأخذ من زوجته شيئا من المال، لا سفر ولا غير السفر، يا تسفر يا نتقدها تسفرها يا نتقعدها البيت، خلاص عندك فلوس جمعهم جمعهم، أسأل الله سبحانه يرزقنا من الميراث. لكن القصد إن إن هذه عندها فلوس أسافر معها، هذه ما عنده ما سافر معها، هذا لا يجوز أبدا. يقول حكم صيد السمك وبيعه بدون رخصة علما بأن الصيد عن طريق الشبك أو القرقور وهو مخالف للقانون، إلا إذا كان عندك رخصة. لا، إذا كان ما يجوز ما يجوز، هذه مصلحة عامة، هذا تدخل فيها مصلحة عامة. أما إذا كان الإنسان يصيد ليأكل له هو البيت، ما عنده عمل، ما عنده وظيفة، ما عنده فلوس، ما عندك، يصيد ليأكل، هذا ما في معه، وما يحتاج يصيد بالقرقور، يصيد بالسنارة ولا يدش البحر بالخيط، يصيد ويرجع حق هلا بس. أما يقط قرقور وهذا ويبيع وهذا ما يجوز أبدا، لأن طالما أنه ممنوع خلاص الأصل يلتزم الإنسان، لأن فيها مصلحة عامة لجميع الناس، والله المستعان. يقول إذا جاء متأخرا واثنان يصليان معا ماذا أفعل؟ والله سؤال طيب، الله يجزاك خير. لك ثلاث حالات، لك ثلاث حالات وعلشانك أربعة توجهت بالي الرابعة زين. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن تقدم الإمام، يتضرب الإمام من كتفه، الإمام دائما على اليسار، تضربه على كتفه يعني تقدم وتصف أنت مكان الإمام مع اللي المأموم. الحالة أن تجر المأموم، طق على كتفه أيضا يرجع. الحالة الثالثة أن تقف على يسار الإمام، يعني يصير الإمام بالنص، يصير الإمام بالنص. الحالة الرابعة أن تجد عن يمين اللي عن يمين الإمام، كل هذه جائزة، كل هذه جائزة. خاصة ليش أقول سؤالك زين؟ خاصة إذا جاء الإنسان والإمام راكع في الاثنين ذلك لا يقدر يسحب ولا يقدر راكعين فينتظر، لا ادخل معهم، إما أن تكون عن يسار الإمام وإما أن تكون عن يمين أو عن يمين المأموم، طيب أو عفوا عن يمين الإمام زين أو عن يسار المأموم، دش وادخل معهم، طيب اركع معهم، ثم بعد ذلك إما ترجعون اثنينكم وراء أو يتقدم الإمام، أو حتى لو كملتوا على هذه الصورة الصلاة صحيحة. وابن مسعود كان يصلي وعن يمينه مسروق وعن يساره الأسود، فيجوز هذا الأمر. فإذا دخلت وهما راكعان اركع إما عن يمين وعن يسار، لكن لا تركع وحدك خلف الصف ولا تنتظر، اركع معهما إما عن يمين وعن يسار. وإذا كان واقفين حتى طبعا راكعين أو بالسجود أو بالتشهد سو هذه عن يمين وعن يسار، لكن إذا كان واقفين إما أن تقدم اليوم وإن ترجع المأموم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.